الله هو أبويا وأنا على قلب غالي. الله هو أبويا ودارب كل حالي. الله هو أبويا وأنا على قلب غالي. الله هو أبويا ودارب كل حالي. وإذا كان بنفسه نسبني لي مين يهز إيماني فيه؟ وإذا كان بنفسه نسبني لي مين يهز إيماني فيه؟ وده مش أمل ولا رأي أو فكر في خيالي، برتاح إليه بحق دم ابنه اللسان، بحق سلطانه على المحال، بحق حب فاق الخيال. ومهما قال العدو قال، ومهما قال، الله هو أبويا وأنا على قلبه غالي. الله هو أبويا ودارب كل حالي. الله هو أبويا وأنا على قلبه غالي. الله هو أبويا ودارب كل يتوصف إحساس بإني منتسب لله. ويقين بيجري في عروقي إن لي حياة. لا يتوصف إحساس بإني منتسب لله. ويقين بيجري في عروقي إن لي حياة. لا مجال للشك في حضور اللي يسدي، أو وضوح صوته يقول لي أنت ابني. لا مجال للشك في حضور اللي يسدي، أو وضوح صوته يقول لي أنت ابني. خليني في الضيقة تسلم، والأنا نفسي في عز تجربتي برنم. مع نبي خليني في الضيقة تسلم، والأنا نفسي في عز تجربتي برنم برنم. الله هو أبويا وأنا على قلبه غالي. الله هو أبويا ودارب كل حالي. الله هو أبويا وأنا على قلبه غالي. الله هو أبويا ودارب كل حالي.